كل قول وعمل واعتقاد لا يوافق شريعة الرسول أي ما جاء به الرسول فهو غير مقبول عند الله. أما العمل الذي يوافق الشريعة قليلا كان أو كثيرا مع النية الصحيحة فهو مقبول عند الله. وبعد هذا أذكر لكم حديثا نبويا صحيحا، وهو من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده، لا ينقص من أوزارهم شيء.